قال فتشبيه عباد القبور أو فشبه فيه نسخة أخرى، فشبه عباد القبور بأنهم يصلون ويصومون ويؤمنون بالبعث مجرد تعمية على العوام وتلبيس لينفق شركهم ويقال بإسلامهم وإيمانهم، ويأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. ما دام أنهم قد أشركوا فهم مشركون، ما دام أنهم قد صرفوا العبادة لغير الله تعالى فهم مشركون، وإن فعلوا ما فعلوا من مظاهر الإسلام.